حصريا على موقع djkimo.com. قلب أمه اللي بعمل أي حاجة لو طلبها، لو حتى نجمة في السماء هطلع أجيبها. اللي تعبك هو تعبي، حاسة بيك من كل قلبي، ألف بعد الشر عنك من الوجع. قلب أمه خطوة خطوة ولحظة لحظة بفتكرها، انت دنيا انا عشتها ومعرفش غيرها. في الحياة نهارها وليلها عادي تتغير فصولها، والبطل بيقوم حبيبي لو وقع. يا قلبي كل ده هيعدي، يا قلبي كل ده هيعدي، يا قلبي كل ده هيعدي، يا قلبي كل ده هيعدي. قلب كل ده هيعدي. انا عايزك ما تخافيش عشان انتي قلبك كبير، الحياة جميلة بس انتي اللي بتوهي بيها، انتي ضحكتك حلوة بس قلبك احلى بكتير. انا بعيني شايف كل اللي عشاني بتعملي، عشاني بتعملي. يا قلبي كل ده هيعدي، يا قلبي كل ده هيعدي، يا قلبي كل ده هيعدي. حصريا على موقع